الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الجنائز إلى الباب 66. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، يعني بعد أن يدفن المتوفى في قبره، ما حكم الصلاة عليه بعدما يدفن في القبر؟ أن يذهب الإنسان إلى القبر ويجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه صلاة الجنازة وهو واقف عند قبره، يجعل القبر بينه وبين القبلة. وكما نقل الشارح رحمه الله قال يعني هذه أيضا من المسائل المختلفة فيها، اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على المتوفى عند القبر. قال: بمشروعيته الجمهور. جمهور الفقهاء قالوا هذا شيء مشروع، لأنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يصح للإنسان أن يذهب إلى القبر ويجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه عند القبر. قال: ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة. الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله من فقهاء التابعين ومن الكوفة، وهو تابعي لكن أكثر شيوخه من التابعين أيضا، يعني شيوخه من الطبقة التي هي أكبر منه سنا من كبار التابعين، شيوخه من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالإمام إبراهيم النخعي رحمه الله ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله منعوا الصلاة على صلاة الجنازة عند قبر المتوفى. قال: وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا. وعنهم يعني عن هؤلاء الأئمة اللي هم مالك وأبو حنيفة رحمهم الله، عنهم رواية بالمنع مطلقا ورواية بالمنع فقط في حالة يقول إن دفن قبل أن يصلى عليه الشرع وإلا فلا. فقالوا يعني المنع في حالة ما إذا كان قد صلي عليه، قالوا إذا صلي على المتوفى قبل أن يدفن إذن لا يشرع الصلاة عليه عند القبر، لكن لو شخص دفن بغير أن يصلى عليه، دفنوه من غير أن يصلوا عليه، فهنا قالوا عنهم رواية أنه يشرع الصلاة عند قبره في هذه الحالة، يصلون الجنازة عند قبره لأنه ما صلي عليه قبل أن يدفن، حتى لا تترك الصلاة عليه وحتى لا ينبش قبره فيصلى عليه عند القبر. طيب، هذه إيه مذاهب الفقهاء. الأحاديث التي رواها الإمام البخاري رحمه الله هنا، قال حدثنا ساق الإسناد يعني قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم. عامل الشعبي تابعي يقول أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. قلت: من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ اللي هو عامر الشعبي التابعي رحمه الله يقول أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه من الذي تقصده؟ قال ابن عباس رضي الله عنه، قالوا له من الذي حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. فإذن هنا الشعبي يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر، اللي هو ابن عباس رضي الله عنهما، مع النبي عليه الصلاة والسلام على قبر منبوذ. وهذا الحديث مر بنا من قبل، وقلنا يعني بعض الشراح الحديث قالوا على قبر منبوذ يعني منفرد بعيدا عن المقابر، المقابر متراصة يعني القبور متراصة بعضها إلى جوار بعض، لكن هذا القبر كان منفردا عنهم في ناحية ليس متصلا ببقية القبور. والتفسير الآخر قالوا على قبر منبوذ، يعني قالوا رواية على قبر منبوذ، والمنبوذ بمعنى اللقيط، يعني طفل لقيط لا يدرى من أبوه أو كذا، دفنه أهله في قبر. وقالوا لا تعارض، يعني يمكن أنه هو يكون قبر لقيط وفي نفس الوقت منبوذ، يعني منفرد بعيدا عن المقابر ليس متصلا بالقبور. فالنبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه صلاة الجنازة، صلاها جماعة عليه الصلاة والسلام عند قبر هذا القبر المنبوذ أو قبر هذا الطفل النقيض أو كده، فصلوا عنده. الحديث الثاني قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة، إما رجل أسود وإما امرأة سوداء رضي الله عنه، كان يقم المسجد. يقم المسجد يعني يجمع القمامة من المسجد، ينظف المسجد، يقم المسجد يعني ينظف المسجد أو يخرج منه القمامة. كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان، فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفلا آذنتموني، آذنتموني يعني أعلمتموني بموته عندما مات. قال أفلا آذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته، يعني وحكوا قصته يعني. قال فحقروا شأنه، قال فحقروا شأنه، قال فدلوني على قبره، قال فدلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه، فأتى قبره فصلى عليه. هنا الحديث يعني أن رجلا يعني أسود أو امرأة سوداء رضي الله عنهم، وهذا الرجل أو هذه المرأة من الصحابة الكرام، وبعض الروايات الأخرى فيها الجزم بأنها كانت امرأة، بعض الروايات فيها أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، يعني بعض الروايات فيها الجزم، والراوي هنا في هذه الرواية شك يعني هل كان رجلا أو امرأة. فتوفي هذا الرجل أو هذه المرأة، توفي وكانت وفاتهم بالليل، هذا الذي كان يقوم المسجد أو المرأة التي كانت تقوم المسجد توفيت بالليل. فهنا يعني في الرواية فحقروا شأنه، يعني المقصود أن قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرتاح في هذا الوقت، وهذا يعني وقت راحته أو كذا، لا نخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هو يعني من المشاهير، ولا هو يعني مثلا رئيس قومه، ولا مثلا له يعني العمل الذي كان يقوم به هو تنظيف المسجد، فهو عمل جليل، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم يعني جلالة هذا العمل يعني وفضله العظيم. لكن يعني كأن بعض الصحابة يعني قالوا هذا ما كان مثلا قائدا كبيرا في الجهاد يقاتل كذا، ولا هو مثلا معروف بأنه من كبار العلماء ولا كذا، فقللوا يعني من شأنه، أنه لا يستدعي الأمر أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجوه في هذا الوقت وكذا. فهذا المتوفى يعني غسل وكفن وصلوا عليه بالليل ودفنوه من غير أن يعلموا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم افتقده بعد مدة، يعني لم يجده، فسأل عنه ما بال ذلك الإنسان، فأخبروه يعني بأنه توفي بالليل، وكرهوا أن يوقظوه عليه الصلاة والسلام أو يعلموه بالليل وكذا. فذهب عليه الصلاة والسلام فأتى قبره فصلى عليه الصلاة والسلام. يقول الشارح يعني جاء في رواية في رواية الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه فيها زيادة في هذا الحديث، قال ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. يعني الحديث له بقية أو تتم، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال أفلا آذنتموني ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاتي، وإن الله ينورها عليهم بصلاتي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يصلي على هذا المتوفى حتى ينور الله تعالى عليه قبره بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه. يقول يعني بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. بعض المخالفين اللي هم المالكية أو الحنفية، يعني هو الشارح هنا اللي هو الحافظ ابن حجر، هو الشافعي المذهب يعني، والشافعية عندهم يشرع الصلاة على قبور الأموات يعني تصلي عليه صلاة الجنازة. فبعض المخالفين الذين منعوا ذلك من المالكية أو الشافعية أو كذا يحتجون بهذه الزيادة اللي هي في صحيح ابن حبان، فيقولون هذه خصوصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني إذا قيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد وصلى عليها عند قبرها، فيقولون لا، ده هذا كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إن الله ينورها بالصلاة عليهم، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ميت فينور، فهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى القبور ويصلي عليه. لكن عامة المسلمين يعني لا يفعلون، لا يشرع لهم أن يفعلوا هذا. وبعدين يعني قال الإمام ابن حبان رحمه الله، يعني أيضا إيه، هو ذكر هذا عن بعض المخالفين، ابن حبان أيضا يرى جواز الصلاة على القبور، ونقل كلام المخالفين يعني اللي وافقوا المالكية والشافعية وكذا. وبعدين قال ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت، خارجة بن زيد بن ثابت أبوه زيد بن ثابت رضي الله عنه، وخارجة من علماء التابعين ومن فقهاء المدينة، معدود من الفقهاء السبعة اللي هم أكبر فقهاء في المدينة في زمن التابعين. فخارجة بن زيد بن ثابت رحمه الله روى هذا الحديث، وفي روايته زيادة يعني قال إيه، ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعة. حتى في وهذا ورد في موضوع الصلاة على القبر المنبوذ، بس هنا أيضا في حتى في الصلاة على المرأة التي كانت تقوم المسجد أيضا، أنه ذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة وصفهم خلفه وصلوا إيه عليه جماعة. قال ابن حبان رحمه الله في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره. فقال طيب هذا دليل على أن هذا ليس خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان الصلاة يعني الصلاة على القبر خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله ينور القبور بصلاته عليها، لمنع النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصلوا خلفه. لو كان الأصل هو منع الصلاة على القبور إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، لمنع الناس أن يأتموا به وأن يصلوا خلفه. فلما أقرهم على ذلك دل على أنه ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس من خصائصه. قال وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة. لكن المالكية والحنفية يردون، يقول لك إيه، هناك فرق بين جواز الشيء تبعا وبين جوازه استقلالا. فهم صلوا تبعا يعني تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم له أن يصلي على القبور، فيجوز أن يؤتم به في ذلك يعني، ويصلى تبعا لصلاته عليه الصلاة والسلام. لكن غير النبي عليه الصلاة والسلام ليس له أن يصلي على القبور يعني استقلالا، وإنما يعني فقط إذا كان مهتما برسول الله عليه الصلاة والسلام فيلحق به في الخصوص. هذا يعني كلامه. لكن في الحقيقة يعني الأصل دايما في الأحكام الشرعية عدم الخصوصية إلا بدليل يعني يدل على ذلك، فليس هناك يعني دليل صريح هنا يدل على اختصاص هذا الحكم برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال واستدل بخبر الباب على رد التفصيل بين من صلي عليه فلا يصلى عليه. نقولنا بعض المالكية والحنفية يقولون من صلي عليه قبل أن يدفن لا يشرع الصلاة على قبره، وأما من لم يصلى عليه قبل أن يدفن فيشرع الصلاة على قبره. يعني بعضهم منع الصلاة على القبر مطلقا وقال هذا كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعني قال إيه يجوز لغير النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي على القبر، بس بشرط أن يكون المتوفى هذا دفن من غير أن يصلى عليه. فالحديث يقول يرد عليهم لماذا؟ قال بأن القصة وردت في من صلي عليه. قلت طيب ده هو الحديث اللي معنا هنا في البخاري حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد والصحابة صلوا عليها بالليل ودفنوها. نفس الحديث في رواياته أنهم صلوا عليها بالليل ودفنوها بالليل، ومع ذلك ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى القبر وصلى عليها مرة أخرى. فقال يعني كيف يقال إنه من صلي عليه فلا يصلى على قبره، من صلي عليه قبل أن يدفن فلا يصلى على قبره، مع أن سبب ورود هذا الحديث يعني القصة التي ورد فيها الحديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أما أصحابه في صلاة جنازة على قبر امرأة كانت قد صلي عليها قبل أن تدفن، مع ذلك ذهب إلى قبرها وصلى. قال وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك، المالكية والحنفية يقول كل هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يعني صلى عليها على المرأة رغم أنها صلي عليها قبل أن تدفن وبعد ذلك صلى على قبرها، يقول لك هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن اهتم به ولا يقاس عليه غيره. قال واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصلى أو لمن لم يصلي، فقيل يؤخر دفنه ليصلي عليها من كان لم يصلي عليها. قال يعني من كان لم بعض الفقهاء قالوا يشرع، بعض الفقهاء قالوا يشرع الصلاة على القبر يعني حتى لو كان الجنازة صلي عليها قبل أن تدفن، بس في شخص لم يصلي عليها لم يشهد صلاة الجنازة قبل الدفن فله أن يذهب إلى القبر، فقالوا يؤخر دفن المتوفى، يؤخر دفن المتوفى حتى يصلي عليها من كان لم يصلي عليها حتى لا يحرم أحد من الصلاة. هل النسخ عندكم من قال بشرع الصلاة؟ هكذا قال من قال بشرع الصلاة. وقيل يبادر هو كأن هي هكذا النسخة، بس كأن يعني حتى يستقيم الكلام كأنه الذين قالوا يعني الذين قالوا تشرع الصلاة لمن لم يصلى عليه يعني عند موته فيصلى عليه عند القبر أو كذا، فالقصد أن إيه إن قالوا يؤخر دفن المتوفى لأن اللي حيفوته الصلاة عليه اللي حيفوته الصلاة على يعني على جنازة المتوفى قبل أن يدفن فلن يسمح له بالصلاة على على قبره، فلذلك يعني يؤخر الدفن قدر الإمكان حتى يتمكن الناس من الصلاة عليه، لأنها إذا فاتت إذا دفن فلن يكون هناك مجال لاستدراك ذلك. وقيل يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر، والرأي الثاني عندهم قالوا لا نبادر بدفنها، ويكون هذا أيضا استثناء لمن لم يصلي على الجنازة فيصلي عليها عند القبر، يعني يقول لك أن حتى لو الجنازة نفسها صلي عليها قبل أن تدفن فيجوز لمن فقط لمن لم يصلي عليها قبل الدفن أن يصلي عليها عند القبر، أما من صلى عليها قبل الدفن فلا يصلي عليها عند القبر. فبعضهم قال طيب قال وكذا اختلف في أمد ذلك. طيب كذلك من ناحية أمد ذلك يعني إلى متى يصلى على قبر المتوفى أو الميت، فهل الأمر مفتوح أو هناك يعني مدة معينة بعد دفنه يسمح بالصلاة عليه فيها ثم بعد ذلك يمنع. قال فعند بعضهم إلى شهر، وقيل ما لم يبلى الجسد، وقيل ما لم يبلى الجسد، وقيل يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته، وهو الراجح عند الشافعية. يعني قالوا يعني من كان لا يصلى عليه عند موته فلا يصلى عليه عند قبره، يعني زي مثلا الشهداء لا يصلى عليهم فلا يصلى عند قبورهم على هذا الرأي. قال وقيل يجوز أبدا، وقيل يجوز أبدا يعني المجال مفتوح، أي قبر متوفى حتى لو مر على وفاته سنوات طويلة يصح أن يجعل القبر بين الإنسان وبين القبلة ويصلي عليه. في الحقيقة ورد يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على شهداء أحد بعد دفنهم بثماني سنوات. صلى عليه الصلاة والسلام على شهداء أحد بعد دفنهم بثماني سنوات، وذلك قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى مقابر الشهداء أحد وجعل قبور شهداء أحد بينه وبين القبلة عليه الصلاة والسلام، وصلى عليهم صلاة الجنازة. مع أن شهداء أحد لما استشهدوا رضي الله عنهم في معركة أحد لم يصلى عليهم في ذلك الوقت، لم يصلى عليهم في ذلك الوقت. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بقليل، وكان مضت يعني 8 سنوات على دفنهم، ذهب إلى قبورهم وصلى عليها عليه الصلاة والسلام. وقالوا هذا يدل أولا على جواز الصلاة على يعني على الشهداء، أولا دليل على جواز الصلاة على الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليهم في وقت وصلى عليهم في وقت آخر، فدل على جواز الصلاة على الشهيد، وأنه يعني مسألة عدم الصلاة عليه يعني هي على سبيل التخيير، يعني يمكن أن يصلى عليه ويمكن أن تترك الصلاة عليه، لا مانع من الصلاة عليه، صلى عليه. وتدل كذلك على أن على جواز الصلاة على القبور، عند قبور الأموات تجعل القبور يعني بين الإنسان وبين القبلة، مقصود صلاة الجنازة، يعني تجعل القبور بين الإنسان والقبلة ويصلي عليهم صلاة الجنازة عند القبور، وأن ذلك لا يوقت بوقت، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد دفن الأموات ب8 سنوات. طيب الباب الذي بعده، قال: باب الميت يسمع خفق النعال. الميت يسمع خفق النعال، يعني الصوت صوت طرق النعال على الأرض. قال: حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. طيب هنا هذا الحديث الشريف من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبد إذا وضع في قبره وتولي. طيب هنا وتولي، الرواية لمعنى اللي هي وتولي قالوا: أي تولي أمر الميت، يعني وتولي يعني تولي أمر الميت، بمعنى يعني إذا وضع في قبره يعني فرغ من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، يعني وتولي أمره. وذهب أصحابه، وفي رواية قال: وتولى عنه أصحابه، في رواية أخرى: وتولى عنه أصحابه، بدل وتولي بصيغة المبني المجهول فيها وتولى عنه أصحابه، حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني أصحابه ذهبوا عنهم حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني أثناء ذهابهم وانصرافهم، أثناء ذهابهم وانصرافهم بعد فراغهم يعني من شأنه وانتهائهم من كل ما يتعلق به، وفرغوا من يعني من أمره وانصرفوا عنه، فيسمع قرع نعالهم، يسمع الميت يسمع صوت طرق النعال على الأرض. أتاه ملكان، في هذه الحال يأتيه ملكان، وهذان الملكان وردت تسميتهما في بعض الأحاديث بمنكر ونكير، أحدهما يقال له منكر والثاني يقال له نكير، فهذه أسماء الملكين اللذين يأتيان إلى الميت في قبره. فيقولان له، بعض الروايات فيها يعني زيادة أو بعض الأحاديث فيها زيادة تفصيل، أنه فيجلسان منه مد البصر ويقعدانه، يعني هو في القبر، فهو الآن في حياة برزخية بأمر الله سبحانه وتعالى، فيقعدانه الملكان يقعدان الميت ويجلسان منه مد البصر، يعني يكون جلوس الملكين على نهاية ما يرى بصر، يعني يجلسان بعيدا عنه على منتهى بصره ويقعدانه ويسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ أو ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيسألاني هذه الأسئلة الثلاثة. هنا الرواية التي معنا في حديث أنس رضي الله عنه ذكر فيها سؤالا واحدا اللي هو ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول اللي هو المؤمن، يقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. يقال له انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيراهما جميعا، يعني يرى مكانه من النار ومكانه من الجنة، مكانه من النار الذي صرفه الله عنه، ومكانه من الجنة الذي يعني أعطاه الله إياه. وهنا يعني قال العلماء كل إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا فله مكان مخصص له في النار ومكان مخصص له في الجنة، كل إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا له والعياذ بالله تعالى مكان يعني معد لعذابه في النار لو مات كافرا والعياذ بالله، ومكان في الجنة من قصور وحدائق وأصناف النعيم معدة في الجنة له لو آمن بالله تعالى ومات مؤمنا. وقالوا هذا معنى قوله سبحانه وتعالى لأهل الجنة: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وأيضا في الآية الأخرى أورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء، أورثنا الأرض اللي هي أرض الجنة هنا المقصود بها، يعني الله تعالى يورث المؤمنين أرض الجنة. فهنا ما معنى أورثتموها أو أورثنا؟ قالوا يورث الله المؤمنين منازل الكافرين، يعني بعد أن يدخل المؤمنون الجنة فالله سبحانه وتعالى يعطي المؤمنين تلك الأماكن التي كانت معدة للكافرين، وهي أكثر والكفار يعني أكثر من المؤمنين عددا، والأماكن التي أعدت لهم يعني أماكن كثيرة وعظيمة من قصور وبيوت وأراضي، فيعطيها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين زيادة على نصيبهم، فالمؤمنون يرثون ما كان معدا للكافرين والعياذ بالله تعالى، فيأخذه المؤمنون. فيكون هذا في حق المؤمن عندما يريه الله سبحانه وتعالى وهو في قبره، يريه مقعده من النار الذي صرفه الله عنه، ويريه مقعده من الجنة الذي أعطاه الله إياه، فيكون هذا زيادة في نعيم المؤمن، يعني النعيم والسعادة النفسية والسرور يتضاعف عندما يعلم الإنسان أنه كان بالإمكان أن يذهب إلى هذا العذاب، وأن الله تعالى نجاه منه يعني وجعله من أهل الجنة، فيكون النعيم هنا النفسي مضاعفا، لأنه ليس فقط يعني نعيم الفوز بالجنة، بل معه أيضا نعيم النجاة من النار. والكافر والعياذ بالله تعالى نفس الشيء، يريه الله تعالى مقعده من الجنة ويريه مقعده من النار، يريه الله تعالى مقعده من الجنة الذي حرمه وورثه المؤمنون، ويريه مقعده من النار الذي سيؤول إليه والعياذ بالله تعالى. فيكون عذابه النفسي هنا مضاعفا والعياذ بالله، يعني عذابه بالنار وعذاب الحرمان، أنه كان عنده فرصة وكان هناك احتمال أن يكون من أهل الجنة وأن يرث هذا النعيم، ولكنه يعني ذهب عنه وحرم منه، فيتألم مرتين، يعني يتألم مرة لخسارة النعيم، والألم الثاني لما هو متوعد به من عذاب النار والعياذ بالله تعالى. قال: وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه، يعني كل المخلوقات والأصناف الحيوان المختلفة تسمع صوت هذه الصيحة التي يصيحها الكافر عندما يضرب بين أذنيه بمطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، إلا الإنس والجن لا يسمعون هذه الصيحة، لكن تسمعها البهائم والحيوانات والعياذ بالله تعالى تسمع هذه الصيحة. هنا هذا الباب عنوان الباب: الميت يسمع خفق النعال. يقول: قال ابن المنير يجعله أول آداب الدفن من إلزام الوقار واجتناب اللغط وقرع الأرض بشدة الوطئ عليها، كما يلزم ذلك مع الحي النائم. فيقول كأن الإمام البخاري رحمه الله يشير إلى أنه طالما الميت يسمع قرع النعال، فعلى المدين على القبور ألا يقرعوا بنعالهم بشدة، يعني حتى لا يؤذوه بالصوت، هذا الصوت هو يسمعه، فعليهم أن يجتنبوا قرع الأرض بشدة الوطئ عليها، كما يلزم ذلك مع الحي النائم، كما أن النائم الناس يتحاشون يعني إزعاجه بالضرب الشديد على الأرض وكذا، فينبغي كذلك أيضا مراعاة حق المتوفى بعدم القرع بشدة على الأرض. فجعل هذا من آداب الدفن. وذكر يعني سماع الآدميين، وكأنه اقتطع ما هو من سماع الآدميين من سماع ما هو من الملائكة. طبعا قرع النعال هو يسمعه المتوفى، وبعدين صوت الصيحة التي يصيحها الكافر والعياذ بالله تعالى يسمعها كل شيء إلا الثقلين، فالملائكة تسمعها والحيوان يسمعها، لكن لا يسمعها الإنس ولا الجن. وقرع النعال هو خفق النعال، في بعض الروايات خفق النعال أو قرع النعال. وبعدين بعد ذلك ذكر من فوائد الحديث، قال: واستدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال. من فوائد الحديث جواز المشي بين القبور بالنعال. قال: ولا دلالة فيه. لماذا؟ قال ابن الجوزي: ليس في الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر، وذلك لا يقتضي إباحة ولا تحريما. ابن الجوزي يقول أن الحديث ليس فيه دلالة على جواز المشي بالنعال بين القبور، وإنما مجرد إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بأن الناس يفعلون هذا وأن الميت يسمع صوتهم، فقال كأن إخبار النبي عليه الصلاة والسلام الناس يمشون بالنعال والميت يسمع قرع النعال، فكأن هذا لا يعني أن ذلك جائز أو غير جائز، يعني هو كأنه إخبار عن شيء يقع، وهذا لا يقتضي تحريما ولا إباحة. ده كلام ابن الجوزي، لكن رد عليه يعني قال: وإنما استدل به من استدل على الإباحة أخذا من كونه صلى الله عليه وسلم قاله وأقره، فلو كان مكروها لبينه، قالوا هذا دليل على جواز المشي بالنعال بين المقابر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس يفعلون هذا ولم ينكر هذا ولم يكرهه، لو كان منهيا عنه أو مكروها لكرهه أو بينه. قال لكن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد سماعه إياها بعد أن يجاوز المقبرة، ممكن، وأيضا هناك احتمال أن يسمع قرع النعال بعد أن يجاوز الناس المقبرة، يعني حتى سيأتينا من الفقهاء من يعني من كره لبس النعال في المقابر، فيقول إذا جاوز المقبرة يلبس عليه. فقال لعل الميت يسمع قرع النعال حتى بعد أن يخرج الناس مثلا عن سور المقبرة ويلبسون نعالهم يسمع القرع، فليس بالضرورة أنه يسمع قرع النعال، ليس بالضرورة أنهم يمشون بالنعال في المقبرة، ربما يمشون بها خارج المقبرة. قال ويدل على الكراهة، الفقهاء اللي قالوا يكره المشي بالنعال بين المقابر وقالوا يستحب الإنسان يحتفي في المقبرة يكون يمشي حافيا، الذين قالوا بالكراهة استدلوا بحديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيان، وعليه نعلان سبتيان، وهي النعال السبتية نوع من النعال يصنع من جلود البقر، نوع من النعال يصنع من جلود البقر. فقال يا صاحب السبتيتين ألقي نعليك، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيتان، النعل يعني أكرمكم الله اللي هو زي نسميه الشبشب يعني، أو اللي هو الصندل هذا اللي هو يعني، فالرجل كان يلبس نعالا سبتية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا صاحب السبتيتين ألقي عليك، فأمره أن يخلع نعاله. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال وأغرب ابن حزم، ابن حزم الظاهري رحمه الله، أغرب يعني أتى بقول إيه غريب أو برأي غريب، فقال يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها. قال بس النعال السبتية يحرم المشي بها بين القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يلبس النعالين السبتيتين في المقابر، ولم ينهى عن النعال عموما، فقال النعال السبتية يحرم لبسها في المقابر، وأما جميع أصناف النعال الأخرى فهي حلال. وهي كأن النعال السبتية يعني من جلود البقر التي أزيل ما عليها من شعر أو كده، فهذا النوع من النعال خاصة ابن حزم يقول يحرم لبسها في المقابر وما عدا ذلك حلال. قال وهو جمود شديد، يعني ظاهرية شديدة أنه يعني تمسك يعني بخصوصية النعال السبتية التي وردت في الحديث. قال وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء، فإنه متعقب بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس النعال السبتية، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، فذكر رأيا للخطابي ورد عليه. الخطابي يقول النعال السبتية بالذات مكروهة لأنها فيها خيلاء، وهذا لا يناسب المقابر لأنه موضع يعني ينبغي فيه التواضع، لكن رد عليه قال أن النعال السبتية كان يلبسها النبي عليه الصلاة والسلام وليس فيها خيلاء. وقال الطحاوي يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قزر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ما لم يرى فيهما أذى. الطحاوي يقول لعل هذا الرجل كان في نعليه نجاسة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها لهذا السبب، والله تعالى. طيب الباب الذي بعده، قال باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. طبعا قبل أن ندخل في هذا الباب، نسبة الباب السابق اللي هو الميت يسمع خفق النعال، هناك يعني إشكال استشكله الفقهاء ولهم يعني طرق في الجواب عنه، اللي هو كيفية التوفيق بين كون الميت يسمع قرع النعال، وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما خاطب مشركي قريش لما قتلوا في غزوة بدر ودفنوا في القليب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يعني ما تخاطب من إيه، من جيف قد أرمت، أو كما قال. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وكذلك يعني ما ورد من الحديث يعني في سماع النبي عليه الصلاة والسلام صوت من يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام، وأنه يرد عليهم السلام عليه الصلاة والسلام. فالتوفيق بين هذه النصوص التي فيها سماع من الأموات، وبين قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنك لا تسمع الموت، وقوله سبحانه وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. فيعني من الأجوبة يعني قالوا إن السماع المنفي عن الأموات في الآية في الآيات الكريمة إنما هو السماع الذي يترتب عليه الإيه الإجابة والاهتداء، ويعني سماع الحق، بمعنى أنه من كان ميتا ومات على ضلالة فإنه لا يسمع، يعني سماعا يترتب عليه الانتفاع بما سمع من الاهتداء إلى الحق والعمل به. إذا كان مات على كفر أو فسق أو كذا فهو على ما مات عليه، لا ينفعه أن تدعوه إلى الحق يعني وهو ميت، فإنه لن يهتدي بعد موته. وليس المقصود يعني نفي مطلق السماع، وإنما نفي السماع الذي سماع الدعوة يعني إلى الحق الذي يترتب عليه أن يعي الإنسان ويستجيب لها ويعمل بما فيها وكذا، فهذا منفي عن الأموات. فبهذا لا يكون هناك تعارض بين هذا وبين النصوص التي ورد فيها السماع. أو يعني جواب آخر قالوا يعني الأصل عدم سماع الأموات مطلقا إلا ما استثنية، إلا ما استثنية يعني أنه يسمع قرع النعال ويسمع تسليم من يسلم عليه مثلا من زائريه عند القبر، ويسمع خطاب يعني وأن مشركي قريش سمعوا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم عندما خاطبهم بعد دفنهم أو نحو ذلك. فقالوا يعني السماع يكون سماعا محدودا يعني في حدود ما ورد فيه النص، وما عدا ذلك ما لم يرد أن الأموات يسمعونه فيكون داخلا في عموم إنك لا تسمع الموتى، يعني فكأنهم يسمعون أشياء مخصوصة ورد استثناؤها، وما عدا ذلك فلا يسمعون. والله تعالى أعلم. لكن طبعا حتى يعني لو الأموات يسمعون بعض الأشياء التي ورد النص بسماعهم إياها، فهذا لا يعني أنهم يدعون من دون الله ولا يستغاث بهم من دون الله، هذا أمر يعني آخر يعني ورد النهي عنه وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ما يفعله بعض الناس من تعظيم يعني بعض الأموات من الصالحين فيذهبون إلى قبورهم ويدعونهم من دون الله ويطلبون منهم الشفاعة وكذا، فهذا يعني هذا من المنكرات لما فيه من الشرك. لكن يعني الذي ورد الذهاب للأموات للدعاء لهم وليس طلب الدعاء منهم، وإنما الدعاء لهم، كان الناس يذهب إلى القبور ويذهب أصحابه إلى القبور للتسليم على أهل القبور وللدعاء لهم، يعني فهو الحي هو يدعو للميت ويستغفر له ويسلم عليه يعني قبله. هل ورد وقت السماع مساء الخميس إلى يوم الجمعة؟ والله يعني ممكن يحتاج إلى بحث إن شاء الله ومراجعة. الدكتور يسأل يعني هل هناك خصوصية لليلة الجمعة في السماع أو كذا، إن شاء الله. سجل السؤال يا الباب الذي بعده إن شاء الله نأخذه ونختم به الدرس إن شاء الله. قال باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام أو عليهما السلام، يعني على ملك الموت وعلى موسى عليهما السلام. فلما جاءه صكه يعني لطمه على وجهه. فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه، لأن في بعض الروايات الأخرى صكه ففقأ عينه. موسى عليه السلام صك ملك الموت ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور، على متن ثور يعني على ظهر ثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة، يعني سيعيش سنة مقابل كل شعرة لمستها يده. يعني يضع يده على متن ثور على ظهر ثور، وبعدد الشعرات التي غطتها يده يعيش سنوات بعدده. قال فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ موسى عليه السلام جاءه الملك وأخبره بهذا، فقال أي رب ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، أن يكون قريبا من الأرض المقدسة بمقدار رمية حجر، يعني على قدر لو الإنسان أخذ حجرا ورماها المسافة التي يصل إليها الحجر، فيكون بعده عن الأرض المقدسة يعني لا يزيد عن هذا البعد الذي يمكن أنه لو رمى إنسان حجرا من مكان قبره يصل إلى الأرض المقدسة. قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم، أي فلو كنت هناك يعني، لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. فهنا في قصة وفاة نبي الله موسى عليه السلام كان ملك الموت يأتي إلى الناس عيانا، كان ملك الموت يأتي إلى الناس عيانا يقبض أرواحه، حتى حصل هذا يعني لما فقأ موسى عليه السلام عين ملك الموت، بعد ذلك صار الملك يأتيهم لا يرونه، يعني عند قبض أرواح الناس لا يرونه، لكن قبل ذلك يرون الملك يدخل عليهم عند قبض أرواحه. وما قبض الله نبيا حتى يخير، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما قبض الله نبيا حتى يخير بين أن يموت بين يعني أن يموت الآن أو يؤجل موته بأمر الله تعالى. ولهذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يعني في مرض موته أو عند احتضاره عليه الصلاة والسلام رفع رأسه إلى السماء وجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، فقلت إنه يخير الآن، يعني إن هذا هو موضع تخير النبي عليه الصلاة والسلام وأنه اختار أن يكون في الرفيق الأعلى. فهنا ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه، فلما جاءه صكه لطمه موسى عليه السلام ففقأ عينه. والملائكة يتشكلون في صور البشر، يتشكلون في صور البشر، لهم القدرة على ذلك، فإذا تشكلوا في صور البشر يعني صارت لهم أعين وصارت لهم أيادٍ وأعضاء يعني كالبشر، فينطبق على أعضائهم في الصورة البشرية التي تشكلوا فيها ما ينطبق على أعضاء الإنسان، يعني أن العين قابلة أنها تفقأ أو كذا، لأن المعتزلة ممن يقدمون العقل على النقل يردون هذا الحديث، مع أنه في صحيح البخاري ومروي بأصح الأسانيد، ومع ذلك يردونه يعني يقولون بعقولهم، يعني كيف الملك تفقأ عينه وكيف كذا وكيف كذا، وهذا يعني منكر منهم وتقديم لعقولهم على هذه نصوص العقل. لا يمنع هذا، الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن الكريم أن الملائكة يتشكلون في صور البشر، في كتاب الله تعالى في قصة جبريل عليه السلام لما جاء إلى مريم أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إلى آخر الآية الكريمة، فجبريل عليه السلام تمثل بشرا سويا لمريم عليه السلام ولم تعرفه في هذه الحالة، يعني رأت إنسانا حسبته رجل. وكذلك في قصة إبراهيم عليه السلام ولما جاء الملائكة، وقال المفسرون كانوا جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام جاءوا في صورة ثلاثة شباب حسان الخلق، ومروا أولا على إبراهيم عليه السلام ليبشروه بإسحاق، ليبشروه بإسحاق، يبشروه ويبشروا زوجته سارة وكانت لا تلد، فمروا عليه قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إلى آخر الآيات الكريمة. وفي أولها ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، نعم بارك الله فيك، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ يعني مشوي، وفي سورة الذاريات بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فحسبهم بشرا حتى إنه يعني ذبح لهم عجلا سمينا وشواه وقربه إليهم ليأكلوا، وبعدين كما قال تعالى فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وضع الطعام أمامهم ورأهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام، كل واحد منهم يداه إلى جواره يدعوهم للأكل وكذا، وما في واحد منهم مد يده إلى الطعام لأن الملائكة لا يأكلون الطعام، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، فأوجس منهم خيفة خاف منهم، يعني ما هذا يعني ضيوف غرباء عن البلد وكذا، وخاف أن يكونوا أرادوا شرا يعني وضع لهم الطعام لا يمدون أيديهم إليه، قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط، وبعد ذلك هم نفس الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام ذهبوا بعد ذلك إلى قوم إلى لوط عليه السلام، فزاروا نبي الله لوط عليه السلام في بيته، جاءه كما قال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات إلى آخر الآيات الكريمة، ولوط عليه السلام قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخصون، أرادوا أن يفعلوا الفاحشة والعياذ بالله بهؤلاء الملائكة الكرام يعني في صورة الشباب يعني حسان فتنة لهم يعني، وكانوا يفعلون الفاحشة والعياذ بالله، وأرادوا أن يقترفوا الفاحشة يعني مع هؤلاء يحسبونهم يعني بشرا، ولوط عليه السلام قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخصوني في ضيف، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، بعضهم قال يعني هؤلاء بناتي يقصد بناته كان له ثلاث بنات، أو يعني قال تزوجوا بهن، يعني قال تزوجوا بهن، قال وكان في شريعته جواز زواج الكافر من المسلمة، يعني كان ذلك جائزا في شريعته كما كان جائزا في أول الإسلام، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعني خطب ابنتيه خطبهما عتبة وعتيبة ابني أبي لهب، خطب ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل تحريم زواج المشرك بالمسلمة أو كذا، بعض المسلمات تزوج، وكذلك زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام كان زوجها أبو العاص بن الربيع كان مشركا قبل أن ينزل تحريم زواج المشركين بالمسلمات، فلما نزل ذلك يعني فسخ النكاح يعني، ثم أسلم بعد ذلك وردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالنكاح الأول وكذا. فالشاهد هؤلاء بناتي إما يقصد بناته يعني كان له 3 بنات مؤمنات وقال يعني تزوجوا بهن يعني زواجا شرعيا واتركوا يعني فعل هذا المنكر، والتفسير الآخر قال هؤلاء بناتي يعني نساء أمتي يعني لأن النبي أب لأمته، فلا يقصد خصوصا بناته وإنما يقصد نساء الأمة بصفة عامة يعني، لأن النبي في مقام الأب لأمته وأزواجه في مقام الأمهات لأمته، كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهذا ينطبق على نبينا عليه الصلاة والسلام مع أمته، وكذلك في حق كل نبي مع أمته هو كالأب لهم وأزواجه كالأمهات لهم، فيقول هؤلاء بناتي يعني تزوجوا من النساء الأمة يعني ولا تفعلوا فاحشة مع الرجال وكذا إلى آخره. فالقصد أن الملائكة تصوروا في صور البشر وتمثلوا بها، وكذلك في أحاديث أخرى كثيرة يعني ثابتة، الملك الذي جاء إلى رجل أعمى وأقرع وأبرص وكذا تمثل له على أول شيء تمثل على صورة رجل على صورته، وبعدين تمثل على صورة رجل مسكين، تمثل على صورة رجل مسكين عابر سبيل، وتمثل على صورته على صورة أقرع وأبرص وأعمى وكذا إلى آخره. فمعناه أن الملائكة يتمثلون في صور البشر يعني، فلا مانع في هذه الحالة إذا الملك في صورة بشرية وله عين، أنه كما أين أن عين الإنسان تفقد، فلا مانع أن عين الملك في الصورة البشرية أنها تفقد. القصد أن المؤمن يقول يعني سمعنا وأطعنا ويسلم يعني لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتدخل يعني بالإنكار يعني، هذا أمر الملائكة هذا من أمر الغيب، كل ما جاء من صفاتهم وأحوالهم في الكتاب والسنة يجب على المؤمن أن يسلم به وأن لا يعترض. نعم، بارك الله فيك، أحسنتم. حديث جبريل لما جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في معظم الأحيان في صورة سراقة ابن في صورة دحية ابن خليفة الكلبي، دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي كريم وكان يعني مشهورا بجمال خلقته يعني وحسن خلقته، فكان جبريل عليه السلام يتمثل في صورته عندما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه يعني ففقأ عينه كما في الروايات الأخرى، فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه، رد على ملك الموت عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور على ظهر الثور، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال موسى عليه السلام أي رب، يعني معناها إيه هنا، الحديث فيه اختصار يعني، ففعل الملك ذلك يعني لا يحتاج أن يقال مرات يعني من البلاغة والإيجاز في الكلام، عندما يأتي أن الله تعالى أمر بكذا لا لا لا يأتي بعدها إيه فحصل ما أمر الله به، لأنه إيه لا يحتاج أن يقال، لأن الله تعالى أمر الملك بكذا لا يحتاج أن يقال فنزل الملك إلى موسى وقال، لأنه خالص والله تعالى قال لو هذا معناه حصل يعني، فيأتي الخطوة اللي بعد كده يعني، فكيف رد إيه موسى عليه، زي مثلا في قوله تعالى يعني فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ما فيش إيه فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم، هم كانوا أحياء فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ما فيش يعني إن هم لما قال لهم موتوا فماتوا لا يحتاج أن يقال فماتوا، قال لهم الله موتوا يعني حصل ما قالهم الله، فيجي اللي بعد كده ثم إيه ثم أحياهم. فالملك الله تعالى قال للملك هذا يعني ففعل الملك ذلك ونزل إلى موسى وقال له هذا، فقال موسى عليه السلام أي رب ثم ماذا، قال ثم الموت، يعني لو عشت بعدد شعرات الثور وكذا سنوات ثم ماذا؟ قال الموت، الموت في النهاية ستموت. قال فالآن طالما يعني سأموت مهما عشت في الآخر سأموت، فالأموت الآن يعني. قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة. الأرض المقدسة اللي هي بيت المقدس ويعني وما حوله. مرات تأتي الأرض المقدسة بمعنى الشام كلها، مرات تأتي الأرض المقدسة بمعنى بيت المقدس يعني وما حوله. وهو موسى عليه السلام لما توفي عليه السلام كان في فترة التين 40 سنة التي قضى الله تعالى فيها على بني إسرائيل بالتيه في سيناء، فكان في صحراء سيناء خلال مدة التين. فموسى عليه السلام كان معه في هذه الفترة وكانت وفاته في مدة التيه في سيناء. فلما حضرته الوفاة قال رب أدنيني من الأرض المقدسة، دعا الله تعالى أنه تقبض روحه يعني على مرمى حجر من الأرض المقدسة. فاستجاب الله تعالى دعاءه يعني كأنه ذهب به إلى الأرض، إلى مرمى حجر من الأرض المقدسة، ثم قبضت روحه هناك يعني ملك الموت قبض روحه وهو على مرمى حجر من الأرض المقدسة، فدفن هناك يعني وصار قبره هناك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت ثم لو كنت هناك الآن في سيناء على مشارف الأرض المقدسة لأريتكم قبره عند لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصف لهم كأنه يرى مكانه أنه هناك طريق وعلى جانب الطريق يوجد كثيب أحمر، والكثيب يعني مرتفع من الرمال يعني حمراء اللون، وعنده قبر نبي الله موسى عليه السلام. وورد في بعض أحاديث الإسراء والمعراج يعني النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء مر بموسى عليه السلام فإذا هو قائم يصلي في قبره. النبي في رحلة الإسراء والمعراج يعني زار موسى في قبره ورآه قائما يصلي في قبره. وبعدين لما صعد إلى السماء برضو وجد موسى في السماء السادسة، في السماء السادسة لقي موسى عليه السلام هناك. وبعدين لما قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، لما قال ماذا قال لك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فهو يعني هنا بالنسبة لأرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، الأرواح تتشكل في صور الأجساد التي كانت عليها في الدنيا، يعني الروح أيضا لها قدرة على التشكل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأنبياء وصفهم على صفة خلقتهم التي كانوا عليها في الدنيا، لما رأاهم ليلة الإسراء والمعراج ورأى أرواحهم في السماء متشكلة في صورة الأجساد يعني التي كانوا عليها في الدنيا، فوصف الأنبياء يعني مثلا موسى عليه السلام وصفه بأنه آدم يعني أسمر البشرة، وصف موسى بأنه فإذا هو رجل آدم وكذا، وصف شعور الأنبياء اللي شعره مثلا جعد أو سبط أو كذا، ومن يشبهه من الصحابة وكذا، وجعل يصف لهم صورهم كما رآها عليه الصلاة والسلام. فهي كانت أرواحهم متشكلة في صور الأجساد. وبعدين الروح لها قدرة على الحركة يعني في لمح البصر، الجسد كالسجن بالنسبة للروح يعني، لكن إذا انعتقت من هذا السجن فلذلك يعني في لمح البصر نسم رأى موسى في قبره قائما يصلي، وبعدين المساعد إلى السماء السابعة إذا به يعني هناك في السماء السابعة السادسة أقصد السابعة اللي فيها إبراهيم عليه السلام. نعم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه رأى قبره في يوم الإسراء والمعراج، فقال لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر على جانب الطريق وكذا. طيب هنا العنوان الباب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. قال أو نحوها بقية ما تشد إليه الرحال، بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين. يعني الأرض المقدسة دائما في كتاب الله تعالى توصف الشام بأنها الأرض التي باركنا فيها للعالمين، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله. فيوصف الشام دائما بأنه الأرض المقدسة والأرض التي بارك الله فيها للعالمين. فيقول أو نحوها، فقال أو نحوها يعني مكة والمدينة، حيث إنها المواطن التي تشد إليها الرحال. يشرع للمسلم أن يسافر خصيصا قاصدا هذه البقعة لفضل العبادة فيها وزيادة أجر العبادة فيها. الشارح هنا رحمه الله نقل عن ابن المنير أنه قال وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء والأولياء تيمنا بالجوار وتعرضا للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى عليه السلام. قال ويلحق به كذلك إنسان يتمنى أن يدفن في بجوار قبور الأنبياء أو قبور الشهداء أو قبور الأولياء والصالحين وكذا. لكن في الحقيقة يعني هو الذي ورد هنا يعني هو الدفن، استحباب تمني الدفن في الأرض المقدسة هي الشام. وكذلك الوفاة في المدينة ورد أن عمر رضي الله عنه قال اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك، وهذا موجود في صحيح البخاري أيضا أن عمر قال اللهم إني أسألك شهادة في بلد نبيك. وكان الصحابة رضي الله عنه يقولون له إما شهادة وإما في بلد نبيك، يعني كيف شهادة وفي بلد نبيك؟ لأن كأنه إيه؟ كأنه يريد حربا في المدينة. الشهادة عادة يصحبها حرب وقتال يعني، وكانوا يتعجبون من دعوته يعني كأنه يريد أن يقع قتال في المدينة. وكان في وقت يعني قد عز فيه الإسلام وأصبحت المدينة يعني في مكان محمي يعني وحدود الدولة الإسلامية ترامت أطرافها في أقصى الشرق وأقصى الغرب وكذا، فكيف يعني يريد قتالا داخل المدينة؟ القتال مع المشركين صار في بلاد فارس وفي أقاصي بلاد المغرب وكذا، وما عداها صار بلاد إسلام يعني لا ينتظر قدوم المشركين إليها. فشاء الله تعالى أن يقتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي الفجر داخل المدينة، فتمنى أن يموت في المدينة. وكذلك ما ورد من فضائل الدفن فيها وكذا. ومكة نفس الشيء يعني أرض مباركة يعني لها فضلها وكذا، فتلحق يعني بما ورد في فضل الدفن في الشام أو في المدينة أو في. طيب قال ثم نقل يعني عن القاضي عياض يقول وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دفنوا ببيت المقدس. يقول كأن فضل بيت المقدس، القاضي عياض يعني يقول ماذا دفن في بيت المقدس له فضيلة، فيقول لأنه دفن فيه أنبياء كثيرون، فمن دفن هناك صار قريبا من قبورهم. وقال المهلب اللي هو ابن أبي صفرة رحمه الله من شراح صحيح البخاري قال إنما طلب ذلك ليقرب عليه المشي إلى المحشر وتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه، عشان يوم القيامة عندما يخرج الناس من القبور فهي الشمس تكون أرض المحشر، إذا يكون مدفون بعيدا فكأنه يعني يحتاج يمشي مسافة طويلة حتى يصل إلى المكان الذي الناس يجمعون من كل مكان إلى هذا الموضع، هكذا قال يعني. بس في الحقيقة يعني أيضا في هذه النقطة أن العلماء قالوا أن وصف الشام بأنها أرض المحشر، فقالوا هذا الحشر هناك يعني أنواع من الحشر، فهناك حشر في الدنيا قبل أن تقوم الساعة، وهو جمع الناس من الأرض إلى الشام حتى ينفخ إسرافيل نفخة الصعق فيصعق فتخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم، يعني تسوقهم إلى الشام، وتمشي النار خلفهم وهم يمشون أمامها وتقيل معهم، حيث قال لما يجي وقت نومهم في الظهر أو في المساء النار تتوقف لا تسير، فإذا استيقظوا تبدأ النار تتحرك فيمشون، وتظل هكذا حتى يصل الناس إلى الشام وتجمعهم هناك، وبعدين ينفخ إسرافيل في الصور فيكون يعني تكون الشام الأرض الحشر اللي هو الجمع، يعني ضم الناس جمعهم من الأماكن التي هم متناثرون فيها إلى موضع واحد. لكن المحشر في الآخرة فتبدل الأرض غير الأرض والسماوات وكذا، وتجعل الأرض خبزة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته، يعني الله سبحانه وتعالى يقبض الأرض ويجعلها مثل رغيف الخبز، كقرص النقي، مثل قرص الخبز الأبيض النقي، فتصبح الأرض من الشكل اللي هو الكروي هذا والبيضاوي بأمر الله تعالى، الله عز وجل يعني بيده عز وجل يجعل الأرض يجعلها كأنها قرص خبز هكذا، ليس فيها معلم لأحد، وكما قال الله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني لا فيها مرتفع ولا منخفض ولا فيها معلم لأحد، كلها أرض ليس عليها أي شيء، لا بناء ولا مرتفع ولا منخفض، ولا عبارة عن أرض منبسطة، فيحشر الناس عليها، يعني يخرجون من القبور ويجمعون عليها يعني في المكان الذي يحاسبون فيه. فبعض العلماء يقول أن الحشر هذا اللي هو حتى في الآخرة، يعني الموضع الذي يجمعون إليه من أطراف هذه الأرض المنبسطة كأنه هو نفس الموضع الذي كان الشام في الدنيا، يعني فيصبح هو أيضا المكان الذي يجمعون إليه عندما ينزل. والله تعالى أعلم. طيب، قوله رمية بحجر، قال أي قدر رمية بحجر، أي أدنني إلى مكان الأرض المقدسة هذا القدر، أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدر. ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين أول الأرض المقدسة كان قدر رمية بحجر، فلذلك طلب يعني يكون يعني قريبا من حدود الأرض المقدسة، من أول بداية حدود الأرض المقدسة يكون على مرمى حجر من هذا المكان. طيب، وبعدين قال تكلم عن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها، قال ليعمى موضع قبره لئلا تعبده الجهال من ملته، ده كلام ابن بطال رحمه الله من شراح البخاري، يقول طيب لماذا موسى عليه السلام لم يسأل الله أن يقبضه في الأرض المقدسة وإنما طلب إدناءه منها، فقال كأنه كأنه خشي أنه لو دفن في الأرض المقدسة فالجهال من أهل ملته أنهم ربما غلوا في قبره، لكن إذا كان في الصحراء بعيدا عن الأرض المقدسة يعمى موضع قبره فلا يصلون إليه. قال ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه 40 سنة إلى أن أفناهم الموت، فلم يدخل الأرض المقدسة مع يوشع عليه السلام إلا أولادهم. يحتمل أن موسى عليه السلام مات في فترة التيه وكانوا في سيناء، فهذه الفترة كان محرما عليهم أن يدخلوا الأرض المقدسة خلال 40 سنة يتيهون في سيناء، ولم يدخل الأرض المقدسة منهم إلا ذريتهم، يعني كل الجيل اللي كان موجودا في يعني اللي هم اول الجيل اللي هم دخلوا التيه كلهم ماتوا، وبعدين ذريتهم من بعدهم هم اللي ذهبوا مع يوشع بن نون عليه السلام اللي هو كان فتى موسى، قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين، هو كان فتى موسى هذا اللي هو كان يوشع بن نون، هو الذي قاد بني اسرائيل بعد ذلك، صار نبي بني اسرائيل بعد موسى، لأن هارون مات قبل موسى، ويوشع بن نون هو اللي كان تولى يعني إمامة بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، وهو الذي خرج بهم من سيناء بعد انقضاء مدة التيه، وهو الذي قاتل الجبارين في الأرض المقدسة، ويعني وانتصر عليهم بأمر الله تعالى واستقر بنو إسرائيل في فلسطين. فكان هذا على يد يوشع بن نون عليه السلام، والجيل الذي ذهب معه هو الجيل الجديد اللي هم ولدوا في هذه الفترة، لم يحضروا فترة الاستعباد وتسلط فرعون وقومه عليهم. يعني كأنه حكمة من الله سبحانه وتعالى أن هذا الجيل الذي يعني قاسى وعانى يعني من استعباد فرعون وقومه وكذا، له هذا الجيل فني ونشأ جيل جديد يعني من الشباب اللي هم ولدوا في فترة التين، وليس عليهم حاكم ظالم متسلط عليهم، ففيهم يعني من الجرأة والشجاعة والإقدام وكذا ما ليس للجيل اللي هو يعني كان قبلهم وكذا. فيقول ولم يدخلها معه أحد ممن امتنع أولا أن يدخلها كما سيأتي شرح ذلك. ومات هارون ثم موسى عليهما السلام قبل فتح الأرض المقدسة. فكأن موسى لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليها ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليها، طلب القرب منها لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. هذه قاعدة يعني فقهية، ما قارب الشيء يعطى حكمه، فما قارب الأرض المقدسة يعني حدودها وقدر رمية حجر من الأرض المقدسة يعني لاحق بها كأنه من الأرض المقدسة. فهو كأنه يقول كأن موسى عليه السلام لما كان يعني يعلم أنهم ممنوعون من دخولها خلال فترة التين، فكأنه لا يدخلها لا حيا ولا ميتا يعني، فطلب أنه طالما هو لا يستطيع أن يدخلها فطلب أقرب شيء إليها، يعني لأنه ما قارب الشيء يأخذه. قال وقيل إنما طلب موسى الدنو لأن النبي يدفن حيث يموت ولا ينقل. قال وفيه نظر، يعني بعض العلماء قالوا لأنه يدفن حيث يموت ولا ينقل فطلب أن يدنو منها. قال وفيه نظر لأن موسى عليه السلام قد نقل يوسف عليهما السلام معه لما خرج من مصر، كما سيأتي ورد في الحديث الصحيح أن موسى عليه السلام لما أراد الخروج من مصر فحملوا معهم جسد نبي الله يوسف عليه السلام. كان عندهم يعني وحي من الله تعالى أن بني إسرائيل لا يخرجون من مصر حتى يحملوا معهم جسد نبي الله يوسف حتى يدفن مع آبائه، مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسارة، في المغارة التي هي الآن يعني في عند مسجد الخليل، يعني إبراهيم عليه السلام في هذا المكان. وموسى عليه السلام كان سأل بني إسرائيل أيكم يعرف موضع قبر يوسف عليه السلام، ما كان يعرف موضع قبره، فظل يسأل بني إسرائيل فقالوا لا يعرف موضع قبره إلا هذه المرأة العجوز، امرأة عجوز كانت هي يعني اللي هي سمعت من أبائها وكذا وصفوا لها في موضع قبر يوسف عليه السلام، ما في أحد يعرف موضع قبره إلا هذه المرأة. فذهب إليها موسى عليه السلام وطلب منها أن تدله على موضع قبر يوسف عليه السلام، فقالت يعني لا أدلك على قبره حتى أكون رفيقتك في الجنة أو معك في الجنة، تكون في رفقته في الجنة، وإلا لا تدل على موضع القبر حتى يدعو الله لها ويعني. فدعا الله تعالى لها بذلك فاستجاب الله تعالى إلى دعائه، فذهبت به إلى مكان يعني زي مستنقع من الماء، يعني فيه مغمور بالماء لكن الماء قليل يعني يمشى فيه بالأقدام لكن مغمور بالماء، فذهبت إلى هذا المكان ومشت معه ودلته على موضع قبره، فحفروا موضع منقرة فوجدوا جسد نبي الله يوسف عليه السلام، فحملوه معهم وخرجوا به. فكان معهم في فترة التيه كان جسد يوسف عليه السلام مصحوبا معه. والأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، بعض الروايات فيها يعني عظام يوسف، بس قالوا عظام يوسف معنى جسد يوسف مش معنى عظام، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما صنعوا له المنبر قال يا رسول الله نصنع لك منبرا تحمل عليه عظامك، يعني جسدك، يعني فمرات العظام تطلق على الج الجسم أو الجسد يعني بصفة عامة. فالقصد أنه كان يعني اللي قالوا إن موسى عليه السلام كان لا يمكن نقله من مكانه الذي دفن فيه، فقال يعني هذا ليس بالصحيح، الأنبياء لا يجوز نقلهم، لأنه نقل نبي الله يوسف عليه السلام. نعم شيخ. هل هذا يعتبر يعني إطلاق خاص على العرب؟ اللي هو نقل أجساد الأنبياء؟ نعم طبعا، هو لا يعني لا ينقل جسد نبي من الأنبياء يعني إلا إذا كان هناك وحي يعني بهذا أو أمر، وإلا في الأصل يعني أن يبقى فيه إلا ما استثني. قال: واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، وقيل يستحب، والأولى تنزيل ذلك على حالتين. يعني هل يجوز نقل الميت الذي مات مثلا في بلد، شخص مات في أمريكا، ليدفن مثلا في المدينة، أو ليدفن في مكان معين أوصى أن يدفن فيه أو كذا، فهل ينقل إلى مكان أفضل ليدفن فيه؟ فقال بعض العلماء قالوا يكره لما فيه من تأخير دفن الميت، والمستحب تعجيل دفنه، فيدفن حيث يموت في البلد المكان اللي مات فيه يدفن فيه. وقيل بل إيه، يستحب نقل الميت إلى مكان الدفن فيه أفضل، فإذا أمكن نقله ليدفن في البقعة الفاضلة فيكون. يقول: والأولى تنزيل ذلك على حالتين، فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع المفضلة. يقول المنع إذا لم يكن هناك غرض راجح، يعني مثلا ينقل لو شخص مثلا مات في ولاية مينيسوتا مثلا، وأوصى أنه يدفن مش عارف في ولاية مثلا أيوة ولا وسكنسن ولا كلها زي بعض، ما فيش يعني مزية لهذه على هذه، فهنا ليس هناك غرض صحيح من نقله يعني، فيدفن حيث يموت. يعني حتى أن هذه الوصية قال الفقهاء لا يعمل بها، يعني الوصية فيها تأخير دفنه وفيها مخالفة، لكن إذا كان لغرض صحيح أنه مثلا يعني ينقل من مكان ليدفن في المدينة أو ليدفن، فهنا إيه لا مانع من نقله، خاصة إذا قرب، يعني إذا كان يعني وفاته في مكان قريب مثلا، يمكن نقل بالسيارات، يمكن نقل في وقت المجيزة. قال: وتختلف الكراهة في ذلك، فقد تبلغ التحريم، الكراهة قد تصل إلى درجة التحريم إذا صاحب نقله، إذا كان نقله مثلا يؤدي إلى تغير جثته ويؤدي مثلا إلى الانتهاك حرمته، قد يصل كراهة نقل الميت إلى درجة التحريم. وفي الحقيقة في وقتنا الحاضر بالذات يعني موضوع النقل بالطيارات، كثير من العلماء يعني يقول النقل إذا كان نقل بالسيارة يعني السيارات مبردة وكذا ويؤمن على الجسد من التغير لا بأس، بس مشكلة النقل بالطيارات أن قوانين الطيران هنا يعني لابد أن هم يشقون أحشاء الميت، يشقون بطنه ويخرجون كل الأمعاء وكذا ويخرجونها ويتخلصون منها، ولا يسمحون بنقل الأمعاء في الطيارة وكذا، فأي شخص بينقل بالطيارة لابد أنه يشق بطنه ويخرج يعني أحشاءه ترمى، يعني لا يسمحون بنقلها معه وكذا، فهذا يؤدي إلى التمثيل بالميت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا، فهذا يعني فيه يعني الانتهاك لحرمة الميت يعني بغير السبب الصحيح. فلذلك يعني ينبغي أنه إذا كان لا يمكن نقله إلا بالطيران ويحتاج الأمر إلى يعني التمثيل بجثته أو كذا، الأولى أنه يدفن حيث يموت، يعني حتى أنه لو كان أوصى أنه لا يعمل بالوصية. بالإضافة نعم، جزاك الله خير، كمان أيضا هذا أمر آخر اللي هو يعني التكاليف كبيرة جدا، يعني تصل حوالي $10,000 تقريبا تذكرة نقل المتوفى إلى أي بلد مثلا من البلاد العربية وكذا، لا تقل عن $10,000 يعني، أو يمكن كثير من الأحيان يعني يكون هذا عبئا كبيرا على أسرته، ويكون أولاده بحاجة إلى هذا المال وكذا، فلذلك يعني الصواب في مثل هذه الحالات أنه لا يعمل بهذه الوصية. حتى يعني الشيخ ابن باز الله يرحمه يعني كان يرى حتى ان لو واحد في الرياض مات واوصى انه يدفن في المدينه انه لا يعمل بهذه الوصيه، يعني انه يدفن في الرياض مثلا لبعد مسافه حوالي 1000 كيلو متر مثلا، فقال هذا يعني لا يعمل بهذه الوصيه يعني انه يدفن في الرياض، وغالبا يحتاج الى طيران او يحتاج الى سياره مسافه طويله. فقلت تختلف الكراهه في ذلك وقد تبلغ التحلم، والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها والله أعلم. الاستحباب إذا كان يعني توفي في مكان قريب من مكان فاضل، شخص مات في بلد يعني قريبة من مكة أو المدينة ممكن ينقل خلال ساعة أو ساعتين ويكون في يصلي عليه في الحرم ويدفن في مكة، هنا يستحب نقله طالما المكان قريب من مكان فاضل، أما إذا كان بعيدا فيكره وقد تصل الكراهة. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا نسأل، والحمد لله رب العالمين.